لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا مع أعلام السلف رضي الله عنهم، ونحن مع إمام من أئمة الحديث وهو الإمام يحيى بن سعيد القطان، فهو قرين عبد الرحمن بن مهدي، وهما في الطبقة التي قبل طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والفلاس وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهم. اسمه ومولده وصفته، اسمه يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، يقال مولى بني تميم، ويقال ليس لا أحد عليه ولا أنه هو إيه يعني مولى، كما قلنا أنه يكون حد من بني تميم يعني أعتقه أو أعتق أباه أو أحد أجداده، فصار تلاقة ولاء بينه وبين يعني أصله عبد يعني. قال الذهبي ولد في أول سنة 120. قال الحافظ ابن عمار: كنت إذا نظرت إلى يحيى القطان ظننت أنه لا يحسن شيئا بزي التجار، فإذا تكلم أنصت له الفقهاء. أنه كان يعني كان تاجر، وكان يعني كان إذا تكلم أنصت له الفقهاء. سوف نرى كيف أن الأئمة كانوا يعني يخفون ينخلون عنه، ولا يقول لأحد منهم اجلس، ولا هم يجلسون هيبة له. قال أحمد بن محمد بن يحيى القطان: لم يكن جدي يمزح ولا يضحك إلا تبسما، ولا دخل حماما. تمرد بالحمام الحمامات العامة اللي بيغتسل فيها الناس، يعني بيسخن مياه والناس بالأجرة يعني. وكان يخضب. ثناء العلماء عليه عن بندار قال: حدثنا يحيى بن سعيد إمام أهل زمانه. وقال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده، فيقف بين يديه علي بن مديني والشذكوني وعمر بن علي والفلاس وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما له. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول حدثني يحيى القطان وما رأت عيناي مثله. طبعا مرن هو رأى كثير يعني من العلماء، يعني منهم وكيع وطاف يعني في البلاد، فكون يقول يعني ذلك يدل على علو يعني قدر يحيى القطان عنده. وعن عبد الله بن بشر الطلقاني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن سعيد أثبت الناس. قال أحمد: وما كتبت عن مثل يحيى بن سعيد. وعن أبي عوانة قال: إن كنتم تريدون الحديث فعليكم بيحيى القطان. فقال له رجل: فأين حماد بن سلمة؟ أي حماد بن زيد. هو حماد بن زيد وحماد بن سلمة من علماء البصرة، وحماد بن زيد كان يشبه بمالك. قال رجل: فأين حماد بن زيد؟ قال: يحيى بن سعيد معلمنا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: اختلفوا يوما عند شعبة، فقالوا له: اجعل بيننا وبينك حكما. قال: رضيت بالأحول يعني القطان. فجاء فقضى على شعبة، حكم على شعبة، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ وقال محمد بن دار الجرجاني: قلت لابن المعيني: من أنفع من رأيت الإسلام وأهله؟ قال: يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد بن عبد الله الأجلي: كان يحيى بن سعيد نقي الحديث، لا يحدث إلا عن ثقة. قلنا بعض الأئمة زي عبد الرحمن المهدي وأيضا إمام مالك وشعبة كانوا لا يحدثون إلا عن ثقة، ولكن ما ضلش نحكم على من قال ذلك بأن كل من روى عنهم هم ثقات، لأن متى اتخذ هذا الإمام هذا المذهب؟ يعني قد يكون تغدو بعد أنصار شيخا كبيرا يأمه الناس، فالذين روى عنهم قبل ذلك يعني قد يكون فيهم ثقات أو غير ثقات، ثم هو يكون ثقة عنده ليس ثقة بإطلاق، قد يكون عنده ثقة وعند غيره ليس بثقة، وغالبا يعني من يقول ذلك يكون في شيء من التعنت، يعني كما قال شعبة: لو لم أحدثكم إلا عن ثقة ما حدثتكم إلا عن ثلاثة، يعني وقال له مرة: حدثنا ولا تحدثنا إلا عن ثقة، قال: قوموا، كأنه ليس عنده أحد ثقة يعني. وطبعا دي أزمنة كان فيها تجد البلد ممكن فيها 1000 شيخ، يعني مروة وواسط وبغداد، وبلد كان فيها علماء كثيرين جدا، فأنا أزمنة يعني علم، يعني هؤلاء يعني كانوا في الأزمنة القرون الثلاثة الأول المفضلة. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أحمد بن حنبل ولقيته بحمص يقول: المتثبت عندنا بالعراق 3: يحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي ووكيع بن الجراح، وفعلا أئمة زمانهم يعني. وعن علي بن المديني قال: سنح لي ليلة خالد بن الحارث يرأى في المنام، فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي على أن الأمر شديد. قلت: فما فعل بيحيى بن سعيد الخطان؟ قال: نرى كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء، ومن أهل الغرف يعني، والأهل الجنة يتراءون يعني أهل الغرف كما ترى الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. وقال محمد بن سعد: وكان ثقة مأمونا رفيعا حجة عبادته رحمه الله. عن يحيى بن معين قال: أقام يحيى بن سعيد 20 سنة يختم القرآن في كل ليلة، ولم يفته الزوال في المسجد 40 سنة، وما رؤي يطلب جماعة خط، يعني هو يكون موجود في المسجد قبل الإيه، مش بيجري عشان يلحق الجماعة، يعني كان موجود في المسجد قبل أن تقام الصلاة. وعن عمرو بن علي قال: كان يحيى بن سعيد الخطان يختم القرآن كل يوم وليلة، ويدعو لألف إنسان، ثم يخرج بعد العصر فيحدث الناس. وقال ابن خزيمة: سمعت بندارا يقول: اختلف إلى يحيى بن سعيد 20 سنة، ما أظنه عصى الله قط، لم يكن في الدنيا في شيء. وقال محمد بن يحيى بن سعيد: قال أبي: كنت أخرج من البيت أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة، عتمة هي صلاة الإيه؟ العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يغلب على الناس يعني اسم العتمة فينسون اسم الإيه؟ العشاء. ولذلك قالوا: يجوز أن يطلق عليه أحيانا عتمة، ولكن يعني هي الاسم الشرع بتاع العشاء أو العشاء الأخرة. يقول: كنت أخرج من البيت أطلب الحديث فلا أرجع إلا بعد العتمة. تشدده في نقد الرجال، قال الذهبي: كان يحيى بن سعيد متعنتا في نقد الرجال، فإذا رأيته قد وثق شيئا فاعتمد عليه، أما إذا لين أحدا فتأنى في أمره. العلماء يكون في معرض تشدد لما يوثق واحد يبقى نعرف أنه هو إيه يعني، نعض عليه بالنواجذ، أما إذا لينه فقد يكون وثقه غيره. ولكن إذا اجتمعوا على تليينه، مثلا كان يقول لو يحيى الخطان وعبد الرحمن المهدي لينوا أحدا أو ضعفوا أحدا، فيعني كان يطلق، ولكن لو واحد يعني وثقه والتاني لينه فيؤخذ عنه. حتى ترى قول غيره فيه: فقد لين مثل إسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم الشيخان، فإن رواه البخاري ومسلم أو أحدهما بيقولوا جاز القنطرة، يعني أنهم أساسا يعني عندهم تحر، و يعني قبل يعني البخاري ومسلم تلقات الأمة بالقبول، فمع أنها حديث أحد، ولكن يعني بعض العلماء قال أنه هو ينتصر إلى حد الإيه القطع يعني، فقد لين مثل إسرائيل وهمام وجماعة احتج بهم شيخان، ولو اكتاف الضعفاء لم أقف عليه. ينقل منه ابن حزم وغيره، ويقع في كلام في سؤالات علي وأبي حفص الصيرفي وابن معين له. وعن علي بن المديني قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد الخطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن بن مهدي، فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه. ده علي بن المديني يعني في الطبق اللي بعدها طبق إمام أحمد. وعن يحيى قال قال لي يحيى الخطان لم أروي عمن أرضى لم أر لو لم أروي إلا عمن أرضى لم أروي إلا عن خمسة. يعني بيقول هرضاهم بس خمسة يعني. وقال أحمد بن علي بن عبد الله العجلي كان يحيى بن سعيد نقي الحديث لا يحدث إلا عن ثقة. قال عبد الرحمن النهدي اختلفوا يوما عند شعبة فقال له اجعل بيننا وبينك حكما. قال رضيت بالأحول يعني القطان. فجاء فقضى على شعبة فقال شعبة ومن يطيق نقدك يا أحول. حفظه وتثبته. قال الذهبي عني بهذا الشأن أتم عناية ورحل فيه وساد الأخران وانتهى إليه الحفظ وتكلم في العلل والرجال وتخرج به الحفاظ كمسدد والفلاس وكان في الفروع على مذهب أبي حنيفة في الفقه يعني. فيما بلغنا إذا لم يجد النص مسائل اجتهادية لا فيش فيها نص فكان بيأخذ بمذهب أبي حنيفة. قال علي بن مديني لم أرى أحدا أثبت من يحيى بن سعيد الخطان. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي ما رأيت في هذا الشأن يعني الحديث. قال ما رأيت مثل يحيى بن سعيد. قلت فهشيم. قال هشيم شيخ. ما رأيت مثل يحيى. قلت عبد الرحمن المهدي. قال لم نرى مثل يحيى في كل أحواله. وقال أبو داود قلت لأحمد بن حنبل كان يحيى يحدثكم من حفظه. قال ما رأينا كتابا. أنه كان ضبط صدر يعني. كان يحدثنا من حفظه ويقرأ علينا الطوال من كتابنا. وعن أبي عوانة قال إن كنتم تريدون الحديث فعليكم بيحيى القطان. فقال له رجل فأين حماد بن زيد؟ قال يحيى بن سعيد معلمنا. وقال عبد الله بن بشر الطلقاني سمعت أحمد بن حنبل يقول يحيى بن سعيد أثبت الناس. شيوخ روى عن سليمان التيمي هو طبعا من طبقة يعني أتباع التابعين يروي عن التابعين سليمان التيمي وحميد الطويل وإسماعيل بن أبي خالد وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري. يعني أحيانا يختلط يعني قد يختلط عليكم يعني يحيى بن سعيد الخطان يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين والقطان من أتباع التابعين. يعني الأنصاري الطبقة اللي فوق القطان يعني طبقة الإمام الزهري والأعمش وعمر بن عبد العزيز لما صغار التابعين. فيقول وروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهشام بن عروة وعكرمة بن عمار ويزيد بن أبي عبيد وأبان بن صمعة وبهز بن حكيم وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين وجعفر بن ميمون والأعمش وحسين المعلم وابن جريج والأوزاعي. دول بقى من إيه؟ من كبار أتباع التابعين الأوزاعي ومالك وابن عجلان وابن صخر ابن حميد بن زياد والحسن بن ذكوان وحاتم بن أبي صغيرة وخثيم بن عراك وسليم بن حبان وشعبة وسفيان الثوري وابن أبي عروبة وسيف بن سليمان وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وعبد الحميد بن جعفر وعبد الملك بن أبي سليمان وعثمان بن غياث وعثمان بن أسود وعبيد الله بن الأخنس وعوف الأعرابي وعمران الخصير وقرة بن خالد وفضيل بن غزوان ويزيد بن كيسان والمثنى بن سعيد الضبي وخلق كثير. دول الشيوخ. أما تلامذته فروى عنه ابنه محمد ابن يحيى بن سعيد وحفيده أحمد بن محمد وأحمد له بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعلي بن مديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وبكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وبشر بن الحكم وصدق بن الفضل وأبو قدامة السرخسي عبد الله بن عمر الخبريري وبندار وأبو موسى ويعقوب الدورقي ومحمد بن أبكر المقدمي وأبو كامل الجحدري وخلق كثير آخره موتا أبو يعلى بن شداد المسمعي. وحدث عنه من شيوخه شعبة والسفيانان ومن أخوانه معتمر ابن سليمان بن سليمان التيمي وعبد الرحمن بن مهدي. درر من أخواله أن عمرو بن علي قال قلت ليحيى في موضع الذي مات فيه يعافيك الله فقال أحبه إلي أحبه إلى الله. ده رضا بالإيه بالقضاء يعني. قال أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. قال محمد بن عبد الله بن عمار قال يحيى لا تنظروا إلى الحديث ولكن انظروا إلى الإسناد فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. يعني قد يكون الكلام يعني غالبا الأحاديث الضعيفة أو الموضوع بتبقى كلام لبعض الصالحين كلام يبقى كلام حسن وصحيح المعنى ولكن كونه ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا عليه ليس كذبا على أحد، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلذلك يقول لا تنظروا إلى الحديث يعني متن الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد. يعني كثير من الحديث الموضوع هي كلام للصالحين، زي مثلا ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلب. وفعلا أبو بكر كان عنده إيمان يزن إيمان الأمة، ولكن يعني يكون هذا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو كلام أبو بكر بن أبي مريم، يعني كلام أحد الصالحين. وكثير من الحديث هكذا، يعني أن بتبقى منسوبة الكلام يعني بعض. حتى في حديث يعني أن أحد العلماء، أنا مش ذاكر الأسماء الآن، يعني كان في مجلس التحديث فيقول حدثنا فلان عن فلان، وبعدين دخل واحد يعني من العلماء ومن طلبة العلم فنظر إلى وجهه فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فاللي بيكتبوا كتبوا إن ده يعني كان ده متن الحديث، ولكن هذا الكلام يعني قالوا لما قال يعني هذا طالب العلم يعني قال هذا الكلام فظن من سمعه يعني أنه متن لهذا الإسناد فكتبه ونسبه إليه. عن علي بن عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول القدر والعلم والكتاب عندنا واحد، سمعته وسأله ابنه محمد فقال يا أبت المعاصي بقدر؟ قال المعاصي تقدر بقدر يعني. وعن شاذي ابن يحيى قال قال يحيى بن سعيد الخطان من زعم أن قل هو الله أحد مخلوق فهو زنديق والله الذي لا إله إلا هو. طبعا قبل فتنة يعني أهل السنة بالقول خلف القرآن عند في الطبق اللي بعدها طبقة الإمام أحمد، ويأتي أن ترجمة يزيد بن هارون أن كان المأموم يخشى أنه يظهر القول بخلق القرآن ويسأل عن يزيد بن هارون هل مات، فقالوا كيف تخاف منه؟ فقال هو يعني سوف يقلب عليه الناس أن لو لأنه كانوا يقولون هذا زنديق من يقول ذلك زنديق، فخشى أن يظهر القول بخلق القرآن حتى مات يزيد بن هارون. قال الذهبي توفي يحيى بن سعيد سنة 98 و100، ولد سنة كم؟ 120. مات سنة 108 وإيه و90، يبقى عاش كم سنة؟ 8 وإيه؟ 88 يعني، قبل موت ابن مهدي وابن عيينة بأربعة أشهر، يبقى 78. عن علي بن مديني قال رأيت خالد بن الحارث في النوم فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي على أن الأمر شديد. قلت فما فعل بيحيى الغطان؟ قال نراه كما يرى الكوكب الدري في أفق السماء. وأنا كنت أدي ترجمتين بس الترجمة اللي بعدها ترجمة الإمام الشافعي، فالترجمة طويلة ومحتاجة يعني وقت يعني، فهنأجلها بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.